إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم اجزني عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمتي ورسولا عن قومي. اللهم اجزني. وبعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد ذلك أيها الأحبة، فإن العبد في هذه الحياة الدنيا يعيش بين ثلاثة أحوال، بين نعمة من الله سبحانه وتعالى تتوالى عليه وتتتابع عليه، هو لا يحصيها شكرا ولا إحصاء ولا معرفة، وبينما لا يقر عليه من الله سبحانه وتعالى امتحانا واختبارا، وبين ذنوب يقع فيها بين الحين والحين. هذه هي غالب وعامة أحوال العباد في هذه الحياة الدنيا. فأما الأولى هي نعم الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الإنسان لا ينتبه إلى الشيء إلا إذا فقده، ولا يعرف قيمة الشيء إلا إذا فات منه. فأنت إذا نظرت إلى نعمة العين لم تحسنها شكرا، وإذا نظرت إلى نعمة اللسان وكم من لسان حرم من النطق لم تحسن ذلك شكرا، وإذا نظرت إلى نعمة السمع ونظرت إلى من منع الله عز وجل هذه النعمة لم تحسنها شكرا، وإذا نظرت إلى نعمة الإيمان التي هداك الله لها والتي ستكون بإذن الله ورحمته سببا في دخول الجنة، وهذه محض نعمة وهداية ومنة من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فاعلم أن ما قرر الله له من الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومن معرفة التوحيد من الشرك، ومن معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل كثيرة، ولكن غفلة الإنسان واعتياده على هذه النعم تجعله لا يشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئات فمن نفسك، أي بسبب ذنبك وعيبك وتقصيرك، فجازاك الله عز وجل عدلا. وهذه النعم كما قلنا خير الشكر، بل إن الله قيدوا نعمة الله بالشكر، فإن الله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أن الناس إذا آمنوا وشكروا فإن الله عز وجل لا يعذبهم. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من قام بالإيمان والشكر فإن الله عز وجل لا يعذبه. ولما كان مقام الشكر مقاما قل من يقوم به، قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. ولما عين الشيطان عندما هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى قال: ولا ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا يتضح معنا أن هذا المقام وهو مقام الشكر لله سبحانه وتعالى هو من أعظم المقامات. ولكن على أي شيء يقوم هذا المقام؟ فأما أول شيء هو الاعتراف من قلبك وباطنا بفضل الله عز وجل عليك، وأنه لولا أن الله عز وجل أدى إليك هذه النعم لم تأتيك، مهما كان لك عقل ومهما كانت لك قوة ومهما أعطاك الله من حكمة. فانظر كم من عاقل منعه الله عز وجل المال، وكم من ذكي منعه الله عز وجل الولد، وكم من حكيم يعيش في بلاء شديد. فاعلم ان النعم انما هي بعض منة من الله سبحانه وتعالى. ولذا فان الله سبحانه وتعالى عاب على قارون لما قال: فاليوم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان من رزقه الله ثوبا فليقل الحمد لله الذي كساني هذا ورزق به من غير حول مني ولا قوه. علمنا صلى الله عليه وسلم بقاء الحمد في كل شيء، حتى عند البلاء نقول الحمد لله على كل حال، وعند النعمه نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكما ورد في الاثر الطويل انه اذا كان يوم القيامه ينادي منادي من قبل الله، اين الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال؟ اين الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال؟ فيقومون وهم قليل. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وبيدي جواب الحمد، وبيده صلى الله عليه وسلم جواب الحمد. فذلك من اعظم المقامات التي قامها صلى الله عليه وسلم وهو مقام الحمد لله سبحانه وتعالى. ولما كان صلى الله عليه وسلم يقوم فتتقدر قدماه فتقول له عائشه: لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول لها صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ فهذا مقام عظيم قل من يقوم به، وحمد الله عز وجل على كل نعمه وعلى كل حال. ثم الى المقام الثالث، هو تصنيف هذه النعم في مرضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا المقام قل ونذر من يوفق الله عز وجل اليه، وقل ونذر من يقوم به، وهو ان يصرف النعم في مرضاه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى رزقك نعمه البصر، وامرك ان تقرا في كتابه، وامرك ان تتدبر في كونه، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض. فامرك الله سبحانه وتعالى ان تستخدم هذه النعمه في مرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا تستخدمها في معصيه الله عز وجل. قال الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. ورزقك الله نعمه اللسان، واللسان عليه عبوديات كثيره، فان ذكر الله عز وجل نعمه. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخله في الجنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما فعل عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من كتاب الله فله مني حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. فهناك عبوديات كثيره على هذا الانسان، هناك عبوديات الشهاده بالحق ولا تكون الشهاده، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وهناك عبوديه تبليغ العلم وتعليم الجهال، وهناك عبوديه ان تقول كلمه الحق حيثما كنت، كما بايع بعض الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان فيما بايعناه عليه وان اقول الحق حيثما كنا لا نخشى بالله يوم تلاقيه. وهذه هي العبوديات الواجبه على العلماء التي اقرها كثير من اهل العلم الذين يدافعون السلاطين والحكام وحتى الكفار. هناك عبوديات كثيره على هذا الانسان، هناك في المقابل كفران لهذه النعمه، وذلك بكلمه الكفر، وذلك بالكذب، وذلك بالنميمه بين الناس، وذلك بنميمه المسلمين بغير حق. فهكذا تجد ان كل شيء له نعمه يصرف فيها، كما ان المال له نعمه يصرف فيها. الا ترى الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرر فيه: لن تزول قدم عبد فيهما كالدين من الناس. نعمتان يحصل فيهما كالدين من الناس: الصحة والحضارة. الصحة والحضارة كالدين من الناس أنعم الله عليه بنعم الصحة، ولكن أين يصرفها؟ وكثير من الناس أعطاه الله وقت فراغ وعمرا يمكن أن يتفرغ به إلى الله، فأين يصرفه؟ فهذه إشارة إلى بعض نعم الله عز وجل. فمن أعظم طوال الشكر هو أن تستخدم النعمة في محلها، في مرضاة وليها ومزديها ومعطيها سبحانه وتعالى. كيف فعلت ذلك؟ اعترفت بالنعمة باطنا وحمدت الله عز وجل عليها باللسان، ثم صرفتها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون من الشاكرين. وإن كان كل الناس عاجز عن أن يبلغ مقام الشكر لله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق إلى هذا المقام إنما هو أيضا نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى أن جعلك من القليل وقليل من عباده يشكر. وفي الحديث العظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك يا معاذ، والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فأول فائدة هو أن من أحب شخصا لله فليعينه، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أحب أحدكم أخاه بالله فليعينه وليقل له إني أحبك بالله. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله إني لأحبك يا معاذ. وأفاد الحديث جواز حلف الصادق وإن لم يستحب، فإنه صلى الله عليه وسلم صادق، ولكنه أكثر تعظيما لما سيحدث. وأفاد الحديث استحباب هذا الذكر بعد كل صلاة فرضا أو نفلا، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأفاد الحديث أن العبد عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن لم يعنه الله عز وجل فلا يعين، ولم يوفق أن يكون من أهل العبودية. ولما رأينا أن الله عز وجل قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فكما أننا نعبد الله كما أننا نستعين بالله على عبادته: اللهم أعني. فإن لم يعنك الله سبحانه وتعالى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ودل الحديث على أن هذه الثلاث هي من أعظم الأسباب الموصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى فضل الله وإلى حب الله، وهي ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام عظيم، وشكر الله عز وجل وهذا مقام عظيم، وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى. وأن هذه الثلاث تشغل حياة العبد كلها، فالعبد إذا انشغل بذكر الله وشكره وحسن عبادته شغل حياته كلها. وأفاد الحديث أن هناك فرقا بين العبادة وبين حسن العبادة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذا تجد في حسن العبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينها. هل هذه الدرجة من العطاء ومن الكرم ومن عدم الحرص على المال تتساوى مع من يخرج شيئا معينا ويدقق فيه؟ الثاني الاول هو حسن العباده لله سبحانه وتعالى. وهل الذي يقوم في صلاته

منهم يعيشون حياة الشوالي لا يتزوجون، وتجد كثيرا منهم يفعلون أشياء عجيبة، وتجد كثيرا منهم يذهب إلى أماكن بعيدة في أفريقيا ويعرض نفسه للمهالك والمخاطر، لأن كل هؤلاء لم تعقد يوم مجرد النعمة واللذة والمال، وإنما هم يفترضون الهدف الذي خلقهم الله من أجله. فيجب علينا أن نقيد كل شيء بدين الله سبحانه وتعالى. ثم إننا في عجالة سريعة نقول دائما إن هذه الأمة متخبطة، وإن هذه الأمة جعل الله بأسها بينها شديدا، وما ذاك إلا لإعراضها عن دين الله سبحانه وتعالى. فكما صدق رسولنا إن الله عز وجل قال عن أهل الكتاب من قومنا: فنسوا حظهم مما ذكروا به فأضربنا بينهم العداوة والبغضاء. فنسوا حظهم مما ذكروا به فأضربنا بينهم العداوة والبغضاء. فما بالك بمن نسوا كثيرا مما ذكره الله عز وجل به، فما بالك ممن أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فما بالك بمن اختاروا قوانين وضعية كثيرة على دين الله سبحانه وتعالى، فما بالك بمن دعوا إلى الوحدة الوطنية بديلا عن التجمع على دين الله سبحانه وتعالى، فما بالك بمن دعوا إلى الحزبية كمنهج من الحياة وإلى الديمقراطية بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى. أليس ذلك جريمة بأن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى؟ فنسوا حظهم مما ذكروا به فأقلنا بينهم العداوة والبغضاء. وكما سبق أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا الأمر يستقله كثير من الناس، ولكن نقول إن هذا الأمر راجع لقلة الإيمان في قلوب الناس، لضعف معنى تعظيم الدين في قلوب كثير من الناس، لفقدان هيبة الدين في قلوب كثير من الناس. تخيل لو أننا أصبحنا وقالوا لنا إن رغيف العيش بخمسين جنيه بس أو بمائة جنيه أو لا يوجد فلوس، كل الناس يأخذون السلاح، وكل الناس يخرجون في مظاهرات عالية، وكل الناس يهجمون على كل شيء في البلاد حتى يحصلوا على رغيف العيش. لماذا؟ لأنهم يخافون أن يموتوا من الجوع، لأنهم لا يمكن أن يصبروا على هذا الجوع. ولكن مع دين الله تقول لهم إن دين الله معقد، تقول لك لا بأس بعد ذلك بعد عام وعامين وثلاثة وأربعة، إن الزكاة توجد في الدستور ولكن توجد في الدواء، يقول لك لا بأس حتى يعتاد الناس. تقول لهم إن المرجعية في التشريع إلى البشر وليس الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا بأس نصبر قليلا لعل الله أن يهدي الناس، ليس من إشكال أن يحكم بشعب يكون في بعض الشيء لا بأس. ولكن لو عظم دين الله في قلوبنا لما تبنى أن نعيش بهذه الأحوال بحاجة من الأحوال. ولاجتمع الناس في كل مكان وفي كل مسجد وفي كل مبتدا وتجمعوا مع بعضهم وقالوا: كيف نقوم بدين الله؟ كيف نحقق شرع الله؟ كيف نجعل الله عز وجل شريعته هي الحاكمة الوحيدة علينا؟ كيف نعيد إلى الدين نصابا؟ هذا لو عظم الدين في قلوبنا، هذا لو قلنا حقيقة المسلمين كما يريد الله عز وجل لا كما تكلف الناس. فهذا الأمر يدعونا إلى أن نسترجع مرة أخرى معنى دين الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، معنى تعظيمنا لدين الله عز وجل، معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت كلنا منشور، كلنا نشتري من غلو اسعار اللحوم والاسماك وكذا وكذا. هل نعلم ان نصف بها 16 حيرة تكفي لإطعام الشعب المصري وأرخص الأسماك؟ كلنا نعلم أن بحيرة ناصر يصرف فيها وزن السمكة الواحدة 100 كيلو من الأرض في بعض. هل تعلم أن مصر وقعت على الاتفاقية مع الأمم المتحدة خرج الله بيتها على أن تكون بحيرة ناصر محمية طبيعية للتماسيح، والتماسيح تتناول شهريا 6000 كيلو جرام من السمك تقريبا. اضغط ذلك على السمك، اضغط ذلك على الناس. هل تعلم انه من الممنوع حتى الان نقل الاسماك من بحيره مصر الى القاهره الا من خلال شركه واحده؟ هل تعلم ان مصر عندها ما يسمى ببعض جبال الاعظم الذي هو اقوى سيليكون في العالم ويباع بالوزن؟ عندنا خرافه كثيره وعندنا اشياء كثيره، ولكن ليس عندنا دين يجعل هذه الاشياء تصب في مصالح الناس. عندنا اناس منهم من اشترى جزيره من لبنان، تخيل جزيره ملايين الاموال، بل مليارات مليارات الاف الملايين تكفي لسد جوع هذا الشعب، ولكنه دائما الطمع الذي استولى عليه والجشع الذي استولى على قلوبهم وبعدهم عن دين الله وقسوة قلوبهم جعلهم يأكلون مال الفقير والضعيف. كل هذا بعد عن دين الله سبحانه وتعالى. فنحن دائما لن يكون لنا صلاح إلا بعودتنا لدين الله عز وجل وحده، وإلا بتبنينا لدين الله عز وجل وحده. إن الله لا يولي ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنعلم أن سنن الله عز وجل لا تنزل على قليل نادر. أفهم في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وين للعرب من شر قد صبر، فتح اليوم من ودن يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين يديها لنص الليل. فقالت زينب رضي الله عنها: أفنهلك وفينا الصالحون؟ أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا أكثر الخبث. قال: نعم إذا أكثر الخبث. رواه البخاري. فبين صلى الله عليه وسلم أن سنن الله سبحانه وتعالى لا تنزل على قلوب الناس حتى لو كانوا صالحين، وإنما سنن الله عز وجل تنزل على الأعم الأغلب. أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا أكثر الخبث. علينا أن نعيد النظر في كل شيء، وأن نخدم دين الله عز وجل ما استطعنا، وأن نبلغ من كل شيء يبسط الله سبحانه وتعالى إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن نجعل هذا التغيير سنة ثابتة في حياتنا لأنفسنا ولغيرنا ولكل من استطعنا أن ننصح له أو نأمره أو نقومه حتى نغير حالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ما بأنفسنا بل ما يستر علينا إلا ما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل أن يوجب هذه الأمة عمر رشدي، يعز فيها أهل الطاعة ويبلغ فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع راحك وصبرك عنا، اللهم أجل المخرج من هذه الفتن، اللهم أجل المخرج من هذه الفتن، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا شرعك الله.